بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، قسم البيوع. وقد كنا نتكلم عن الإجارة وأحكامها، واليوم نصل إلى تقسيم الأجراء إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص والأجير المشترك يشتركان في أحكام الإجارة التي مرت معنا سابقا، لكن هنا الآن أحكام خاصة. أولا من حيث استحقاق الأجرة، ثانيا من حيث استحقاق الضمان فيما لو تلف الشيء في يد المستأجر. فالآن نميز بين الأجير المشترك والأجير الخاص. بداية نعرف كل منهما ما هو الأجير المشترك وما هو الأجير الخاص. نعم. فصل: الأجراء مشترك كالصباغ والقصار. نعم. لأن المعقود عليه إما العمل. هلا هنا أخوانا يعني أتى بالأمثلة، نعم، الصباغ والخياط، نعم، يعني أنا الآن فاتح محل وعم أتقبل الأعمال من هذا ومن هذا ومن هذا، أنا ماذا أسمى؟ أجيرا مشتركا، نعم، أنا أعمل لك وأعمل لهذا وأعمل لهذا، ولا أختص بالعمل عند إنسان. أما لو كنت موظف عندك أعمل لديك بعمل خاص ولا أعمل لغيرك، هذا اسمه أجير خاص. نعم. لأن المعقود عليه إما العمل أو أثره. إما العمل نفسه أو أثر العمل. نعم. والمنفعة غير مستحقة فله أن يعمل للغير فكان مشتركا. نعم. يعني أنا المنفعة الحالية الآن بهذا الوقت لا تستحقها أنت أو غيرك، أنا الآن مطلوب مني أن أعمل هذا العمل، هلا بعد ساعة اليوم بكرة ما في إشكال، فنقول هذا اسمه أجير مشترك. أما إذا كنت أنا الآن مستأجر لديك من الساعة 8 الصبح للساعة 4، بهذا الوقت أنا منفعتي صارت ملكا لك، فلا يحق لي أن أصرفها لغيرك، لأنني أدفع أخذ منك أجرا بمقابل هذه المنفعة التي ملكتها أنت من الساعة 8 للساعة 4. هذا ماذا نسمي؟ أجير خاص. فأنا في هذا الوقت اسمي أجير خاص. نعم. ولا يستحق الأجرة حتى يعمل. مين؟ الأجير المشترك. طالما أن المنفعة غير مستحقة في هذا الوقت، لذلك الأجر على العمل، فإذا عملت تأخذ أجرا وإلا لا تأخذ أجرا. نعم. لأن الأجرة لا تستحق بالعقد على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. يعني لو في حال مثلا أنا أخذت السيارة لعدم صلح، قعد فيها من الصبح للظهر عم يفحصها، آخر شيء ما عرف العطل وين، أو عرف وما اتفقنا أنا وياه على إصلاحها، نقول هل عمل شيئا؟ الجواب لا. إذن بالتالي لا يستحق أجرا، لا يستحق أجرا لأنه لم يعمل شيئا، وأنت أجير مشترك. نعم. إلا إذا اشترط مسبقا أنه أنا الآن أفحصتك السيارة قبل ما أشتغل، سواء اشتغلت أو ما اشتغلت بأخذ عليها كذا، يعني فحص السيارة أجاره كذا. أما إذا أنا قال له صلحنا السيارة هاي وعطاني مصلحها، إذا العمل المطلوب لم تفعله، فبالتالي الوقت الذي أضعته أنت فيه هذا لا أجر لك عليه، لأنك أجير مشترك. أما لو كان أجير خاص، يعني أنا عندي الآن مثلا هذا الإنسان اشتغل بهالشغلة كلفته فيها وما ضبطت معه، يستحق الأجر. لماذا؟ لأنه أجير خاص، منفعته لي ووقته لي، فإذا هو يستحق الأجرة وإن لم يعمل. كيف يعني يقول لم يعمل؟ لو هذا إنسان موظف أو عامل جبته لعندي قعد عندي من الصبح للظهر وأنا ما شغلته شيء أبدا، هو قاعد مفرغ حاله إلي أنا ما شغلته، ما الحكم؟ قال يستحق الأجرة وإن لم يعمل. أما الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا إذا عمل. نعم. الأجير الخاص ترطط عليه أنه إذا ما طلع معه شيء به القضية ما لك أجرة، يستحق الأجرة ولا ما يستحقه؟ سلام محامي اشتغل وأنفق وقت وجهد ومال. هلا إذا كان هذا أجير خاص يستحق الأجرة، كيف أجير خاص يعني؟ يعني عم يشتغل بس عندي. تمام، وأنا اشترطت عليه أنه إذا ما نجحت الدعوة ما لك أجرة. محامي والله غريب والله هذا اللي ما يستحق الأجرة. في كثير بيشترطوا هيك إنه ما لك أجرة، إذا ما في نتيجة ما في أجرة. إذا كان أجير خاص له أجرة. لا هو الآن لما بقول له أنا صار عندي موظف، عندي موظف أجير مشترك، أنا عم أشترط على أن يعمل عندي ولا يعمل عند غيري. مثلا إذا كان إنسان موظف بعلاقات أمور قضائية بالدائرة، هاش مسميه الأجير خاص؟ هذا ما عنده مكتب. والمال أمانة في يده. والمال أمانة في يده، هذا مين؟ الأجير المشترك. نعم. لأنه قبضه بإذن المالك فلا يضمنه. لا يضمنه لو هلك يعني، هذا الكلام القول الأول، لكن الآن سيبين أنه يضمن استحسانا، يضمن استحسانا. نعم. إلا أن يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقة، من دقه، من دقه. أيوة. يعني لو في حال أنا عافي هالثوب لهالصبا هذا للخياط أو للكوة، حطوا عنده بالمحل، المحل سرق أو يعني صار في حريق أو ما شابه ذلك، لا يضمن. ليه؟ لأنه لم يتعدى ولم يقصر في حفظه، والمال بيده أمانة. أما لو هو الآن اشتغل فيه ومن عمله تلف بغير قصده وعم يشتغل في شغل طبيعي، إذا ما في تعدي، قال يضمن. لماذا؟ لأنه تلف من عمله. طب ليه؟ قال وذلك لأن الأجير المشترك إخواننا لما تصدى لتقبل الأعمال، إذا هو الآن يدعي أنه متقن للعمل الذي يدعيه، ولما بيكون قطعة تلفت من دقه أو من صبغه أو من صنعه، هذا إنه إيش؟ خبرته قاصرة. فلذلك هو الآن يتكفل ذلك. فقالوا يضمن استحسانا، يضمن استحسانا. وزلق الحمال كمان. لو الحمال الآن بيشتغل بالسوق، معروف عنه إنه شغلته حمال، بيحمل الأغراض الوضائع وما شابه ذلك. نعم. هذا الحمال إخواننا لو زلق هو ماشي يتفركش، وقع الحمل وانكسر البراد أو ما شابه ذلك، بيضمن. ليه؟ لأنه أنت الآن كونك عم تشتغل حمال، إذا معناها أنت متقن لهذه المصلحة. إخواننا الإنسان منا لما يعني بيتصدى لعمل ما فهو يدعي أنه متقن له، هذه قضية مهمة إخواننا. بلك والله مو بقصدي، والله كان عندي أولاد وما شابه، إلا أنت الآن تصديت لهذا العمل. نعم. فكل مصلحة إلى فنة. الحمال بيحمل إخواننا براد الطابق الرابع، نعم، بيحمل إخواننا كأنه أنت حامل هيك شيء، يعني شو ما خف ما يكون في طريقة الحمل، طريقة الطلعة والنزل وكذا، يعني هو الآن يتقن هذه المصلحة. هي إذا ما أتقنها هو الذي يضمن الخلل الذي يحصل من ذلك. نعم. أنت أحيانا تكون الحمال، نعم، حامل براد على ظهره طالع فيه على الدرج، أنت بتكتر غلبة بتتهديله، لا أحيانا أنت تساعده فيه. هذا الشيء بيؤدي أنه هو الآن تلبك فيه أكثر. نعم. فتركه يحمل حاله، أنه هو أدرى كيف يحمله، هو الآن متوازن فيه ومتعود عليه وما شابه ذلك. نعم. فأحيانا سبحان الله الإنسان بده يساعده بلبكه، نعم. وانقطاع الحبل من شده. فعلا سبحان الله لما يعني يجيب الحمال مثلا لا يحمل شغله كان يحملها بيرفع يشوف يعني كذا هنا عم يشوف الدرج يشوف كذا يعني له ترتيبه شغلته مصلحته هاي. فلو هذا الإنسان طلع وتفركش ومو بقصده وكذا وترف هذا الشيء يضمنه وإن لم يقصد. لماذا؟ كونك أنت الآن تصديت للعمل وادعيت أنك صاحب مصلحة بالأمر هذا، إذن أنت مفرط وأنت خاضع لهذا الإنسان، لذلك تضمن قيمة هذا الشيء أو من إيش أو من شده. ما هيك؟ نعم. وانقطاع الحبل من شده ونحو ذلك. إذا هلا أنا عم شد مثلا انقطع الحبل، أنت الآن معلم، أنت الآن تعرف الحبل هذا ليش بنشد، ما بتشده زيادة إذا هي إلا خبرة عندك. لأنه مضاف إلى فعله وهو لم يؤمر إلا بعمل فيه صلاح. نعم. فإذا أفسده فقد خالف فيضمن. إلا أن أشياء الآن حقيقة نقع بها كثيرا الآن، في يعني هناك كثير من الناس بيتعلم أصول المصلحة بس فبيتعلم متمماتها، يقعد عند معلم يشتغل مصلحة معينة يتعلم أصولها، مع الأيام بيفتح محل بيتقبل الأعمال بصير في عنده أخطاء، هاي بيكسرها وهي تخرب هاي تنتزع وما شابه ذلك، بيقعد بقى بيحلف والله عندي أولاد والله كذا وكذا. طيب أنا ماذا أفعل لك؟ أنت اللي ورط حالك وقلت معلم قبل أوانك. أحيانا إنسان أخوانا يكون هو معلم فعلا متقن بس ما بيشتغل بإيده، شغل مين؟ عمال عنده كلها خبرات قاصرة أو ما عنده مسؤولية. لما يكون أنا عامل أعمل لنفسي ببقى عم دير بالي على الغرض وعم بهتم إيه نعم، لكن أكون عم أشتغل عن غيري إذا بقى عندي تقوى بفرط وبقصر. فهذا الإنسان المعلم إخواننا استلم يعني عمل معين وشغل فيه عماله، العمال أتلفوه، ما الحكم؟ هو الذي يضمن. نعم. ولا يحق له والله أخي عندي عامل تعبني وكذا، هذا الآن الكلام كله لا ينفع في الضمان. بتضمن لصاحب القطعة قيمتها أنت، أنا عم بتعاون أنت المعلم، هذول عندك أجراء خاص، هذا أجير خاص عندك، إذا قصر يضمن وإلا لا يضمن. نعم. إلا أنه لا يضمن الآدمية إذا غرق في السفينة من مده. نعم. أو سقط من الدابة بسوقه وقوده. يعني لو في حال أنا ملاح عم جدف بالسفينة ومعي واحد غرق يعني أثناء الاستغاثة طبيعي، هو متوازن هو متسكنيح أو ما شابه ذلك، كمان أنا ماشي يعني راكب بالدابة أقودها من أمام أو أسوقها من الخلف وفي إنسان راكب عليها سقط من الدابة نتيجة قودي أو سوقي. طب قودي والسوق طبيعي، شلون بدي مشيها أنا غير قودي والسوق؟ أنا عم مشي بشكل طبيعي، أنت مو متمسك منيح. لأن الآدمية لا يضمن بالعقد. نعم. وإنما يضمن بالجناية. ولو غرقت من موج أو ريح أو صدم جبل أو زوحم الحمال فلا ضمان عليهم. ليه؟ لأن هذه أسباب لا يمكن الاحتراز عنها. لأنه لا فعل لهم في ذلك. ولو تلف بفعل أجير القصار لا متعمدا فالضمان على الأستاذ. سبحان الله، على المعلم مو على الأجير. الأجير عامل عندك، نعم، أنت سلمت الشغل إذا أنت بتضمن، ولا يحق لك التبرؤ من الضمان وتحيل على الأجير، فالأجير ما له علاقة. لأن فعل الأجير مضاف إلى أستاذه. وقال أبو يوسف ومحمد يضمن سواء هلك بفعله أو بغير فعله، إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والحريق والغرق الغالب والعدو المكابر، لأنه يجب عليه حفظه عما يمكن التحرز منه عنه، فإذا تركه ضمن كما إذا هلك بفعله. وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ثم إن شاء ضمنه معمولا، ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وغير معمول ولا أجر له. يعني يا بعطي أنا هلا هذا الصباغ أجرة الصباغ وأضمنه إياه مصبوغا، هو شو صار إخواننا؟ أعطيته الثوب تصبغ لي إياه، صبغ لي إياه وتلف عنده. يا أنا الآن بضمنه قيمته غير مصبوغ ولا أعطيه أجرة، يا بعطيه أجرة وبضمنه قيمته مصبوغا. الخيار لمين؟ لصاحب الثوب. وقال زفر: لا يضمن في الوجهين، لأنه عمل بأمر المالك وصار كأجير الوحد. وجوابه ما مر لأبي حنيفة رحمه الله، قال: ولا ضمان على الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد، لأنه إذا فعل المعتاد لا يمكنه الاحتراز عن السراية. يعني أنا جرحت الآن هذا الفصاد أو الحجام مثلا، مع الأيام هذا الجرح يعني أدى إلى أشياء أخرى. طيب أنا فعلي كان طبيعي، هو الآن الجو أو الظروف أو ما شابه ذلك طلع أدى إلى السراية، أدى إلى الموت، هل أضمان؟ الجواب لا، لأن فعلته فعلا معتادا. أما لو كان في خلل إخواننا بالميزان الطبي فهذا لا شك أنه متعدي، لأنه يبتنى على قوة المزاج وضعفه، وذلك غير معلوم فلا يتقيد به، بخلاف دق الثوب، لأن رقته وثخانته تعرف لأهل الخبرة به فتقيد بالصلاح. ولو قال للخياط: إن كفاني هذا الثوب قميصا فاقطعه، إن كفاني هذا الثوب قميصا فقطعه فلم يكفه ضمنه. قال له: أنا عندي هالقماشة بتكفي جلابية؟ قال له: بتكفي. قال: إذا بتكفي سوي جلابية وإلا لا تساويها. قطعها ما كفيت، ما الحكم؟ يضمن الخياط هذا الثوب. ليه؟ لأنه أتلفه بناء على خبرة قاصرة عنده. أنا أعيد لك إذا ما بكفي لا تساوي هيك. هلا نحن قابلنا نذكر حالتين، حال الطبيب ساوى عملية جراحية الآن بزماننا، حال حجام الطبيب الآن يلزمه الفحوصات وما شابه ذلك، فلو أنه قصر بها يعتبر بالطب إيش؟ مقصرا. أما الحجام الآن طلب منه هذا الفعل، نعم وفعله، يعني الظاهر أنه لا يضمن الظاهر، لأنه هذا الأمر مطلوب من فعل معين أن يوصل على النتائج. أما الطبيب عند الآن صنع عملية الآن مطلوب منه فحوصات معينة كاملة، فلو أنه فرط وما سواها هذا بيكون مقصر فيما فعل. لذلك الآن إخوان إحنا كثير شيء مهم أنه نجعل ضوابط كل مصلحة الآن تحكم هذه الأحكام في التعدي وعدم التعدي. يعني الآن مثلا بالطبابة الآن في عدة قوانين بالطب يعرف التعدي وعدم التعدي والتقصير وعدم التقصير من خلال إيش؟ هذه القوانين. عندنا مثلا في قيادة السيارات في عدة قوانين، هذا تعدي أو ليس بتعدي، نحكم هذه القوانين في تعيين التعدي وعدم التعدي. لأنه إنما أذن له في القطع بشرط الكفاية، ولو قال له: هل يكفيني؟ فقال: نعم. قال: فاقطع. أنا ما قلت له إذا كان بكفي اقطع لي إياه، سألته قال لي بكفي، قلت له طيب اقطعه. أنا قلت له اقطع بناء على كلام مين؟ على كلامه هو، بس أنا ما ربطت له القطع بالكفاية، أمرته أن يقطع بقرار مني، قراري أنا بني على كلامه، هو لا يضمن. قال فاقطع فلم يكفه لا يضمن لأنه أمره بالقطع مطلقا. قال وخاص، إذن هذا كله في حكم الأجير المشترك. نعم، هنا الفاء مو مرتبة على الجواب. ألو فقطع يعني هاي الفاء. إيه تمام، بس بالنتيجة الآن أنا الذي أمرته بالقطع دون أن أقيد ذلك به يعني الكفاية وعدم الكفاية. نعم، يعني فإذا كان ذلك ذلك فقط يعني جواب شرط مقدر صح. ولو كاسف أنها، لكن أنا الآن بالنهاية أمرته بالقطع من غير أن أذكر هذا الشرط. نعم، نقف إخوانا هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.